والله ما ناسي دوم أفكر بيك والله ما ناسي دوم أفكر بيك الناس شافتني حبيبي وانت مو وياي شلون عايفني أعيش وانت مو وياي اليوم ما يعبر علي إلا ياخذ روح كل دقيقة بل عيونك تملي قلب جروح لك وين أروح ألقاك ما قدري تنساك والله والله والله والله والله ما نسيت حبيبي وحضني بجبصات يلي متهني بحياتك أنا شوف الموت الدمع من عيني يجري وناسي طعم النوم قلي وين النوم أشوفك واني كل هموم خذت روح وياك ما قدري تنساك والله والله والله والله والله ما نسيت